نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق، يعني ما زلنا في الكلام عن رمي الجمار ومما يتعلق برمي الجمرات، مسألة الوقوف بعد رمي الجمرة من أجل الدعاء. قال: يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة، داعيا الله وحامدا له، مستغفرا لنفسه ولإخوانه المؤمنين، لما رواه أحمد والبخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي المسجد، يعني مسجد الخير، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، أو فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف. هو يقول، قال في الأولى ذات اليسار وفي الثانية ذات اليسار، هو الصواب أنه في الأولى ذات اليمين وفي الثانية ذات اليسار، يعني بعد رمي الجمرة الأولى يعني يتجه يمينا أو ينحرف يمينا ويختار موقفا في هذا المكان ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه ويطيل الوقوف، ثم بعد رمي الجمرة الثانية يعني يتجه ذات اليسار ويستقبل القبلة أيضا ويرفع يديه ويدعو ويطيل الوقوف، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى، هي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، يرميها وينصرف ولا يدعو بعدها. قال: وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة، وإنما يقف بعد رمي الجمرتين الأولى والثانية، يعني بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يقف بعدها للدعاء. وطبعا يعني إذا لم يتيسر المكان المذكور في الحديث، يعني عن يمين الجمرة أو عن يسار الجمرة، يقف في أي مكان تيسر له بعد رمي الجمرة ويدعو الله سبحانه وتعالى. وأما الجمرة الثالثة جمرة العقبة فيرميها وينصرف. قال: وقد وضع العلماء لذلك أصلا، فقالوا: إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا يقف عنده، وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه يقف عنده. يعني العلماء صاغوا الحديث يعني على شكل قاعدة يعني يسهل استحضارها في الذهن، فقالوا: الرمي الذي بعده رمي، وقالوا في اليوم نفسه، لأن مثلا رمي الجمرة الثالثة جمرة العقبة لو قالوا بعده رمي كذا يعني بدون تقييد، يمكن أن يقول قائل: فما جمرة العقبة بعدها رمي يعني في اليوم التالي، يعني في اليوم التالي سيرمي بعدها، لذلك قال بعده رمي في نفس اليوم فيقف ويدعو. أما الرمي الذي ليس بعده رمي في نفس اليوم المقصود به الجمرة الثالثة فيرميها وينصرف. وفي الحقيقة القاعدة أنا عقدت في الموضوع، يعني موضوع ما يحتاج يعني. قال: وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف صلى الله عليه وسلم. قال الترتيب في الرمي، ترتيب رمي الجمرات. قال الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منن. قال ترتيب الرمي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كأنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منن ثم الجمرة الوسطى التي تليها ثم رمى جمرة العقبة، يعني بهذا الترتيب يبدأ بالصغرى التي تلي منن أو التي هي القريبة من مسجد الخيف وقريبة في جهة منى، ثم بعدها الوسطى، ثم ينتهي بالجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة التي في اتجاه مكة. فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة، استدلوا يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله خذوا عني مناسككم، فاستدلوا بهذا على اشتراط الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحناف فاختاروا أن الترتيب سنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قالوا الترتيب سنة وليس بواجب، والجمهور استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته على هذا الترتيب وقوله خذوا عني مناسككم، استدلوا بهذا على وجوب اتباع هذا الترتيب وأنه لا بد من رمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه، مما يستحب أن يكبر ويدعو مع كل حصاة يرميها وأن يمسك الحصى بأصابعه ويرميه. يعني ممكن طبعا قد يستغرب بعض ما معنى يمسكها بأصابعه أو كذا، طبعا إذا كان الإنسان قريب مثلا من المرمى يعني من الحوض ممكن مثلا هو الحصى مثلا بكفه مثلا فيلقيه أو يعني بأي وسيلة أخرى مثلا أو كذا، فلا بد من امساكها بالأصابع. يعني قد يتصور مثلا الإنسان يرميها مثلا بشيء معه أو بنبل ولا بكذا، فلذلك يقول يعني الحصى يعني يمسك بالأصابع، يمسك الحصى بالأصابع ويكبر ويدعو مع كل حصى. قال عن عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان عند رمي جمرة العقبة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن إبراهيم أي النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى جمرة العقبة أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فقيل له تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال نعم، يعني مع رمي كل جمرة وهو يرمي الجمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعن عطاء قال إذا رميت فكبر وأتبع الرمي التكبيرة، يعني قل الله أكبر واجعل الرمي يعني تابعا للتكبير، الله أكبر وترمي، الله أكبر وترمي. قال روى ذلك سعيد بن منصور. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة، وهذا جاء في حديث جابر هو الحديث الطويل الذي فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجة الوداع. نعم تفضل. نعم طبعا عبارة يعني أتبع الرمية التكبيرة يعني قد تفهم يعني التكبيرة ثم الرمي أو الرمي ثم التكبيرة، يعني لغة هي مشتملة على الاثنين يعني. نعم والأمر في ذلك واسع يعني، والتكبير من المستحبات يعني ولا حرج. نعم إذا الشخص رمى عن يومين فالأحوط يعني أنه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول، ثم يرجع مرة ثانية ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني، هذا يكون أحوط يعني وخروجا من الخلاف. بعض الفقهاء يشترط هذا ويقول لا يصح يعني أن يرمي مثلا صغرى اليوم الثاني قبل ما يكون أكمل يعني رمي جمرات اليوم الأول بالكامل، والبعض يقول يعني يمكن أن يرمي صغرى الثاني مع صغرى الأول ووسطى الثاني مع وسطى الأول، لكن الأحوط أنه يعني ينتهي من الجميع ثم يعود مرة ثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني يكبر مع كل حصاة، ولفظ مع أيضا يعني يفيد يعني أنه هناك يعني نوع من المقارنة يعني والتقارب يعني في الوقت، يعني فالله أكبر في نفس الوقت يعني يكون يعني ابتدأ يعني الرمي أثناء يعني التكبير يبدأ في الرمي. ويعني التكبير من الحكم التي لأجلها شرع الرمي كما جاء في بعض الأحاديث والأثر، يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الرمي لذكر الله سبحانه وتعالى وسيلة يعني للذكر، وهذا يضاف يعني إلى الحكمة التي مر ذكرها وهي يعني أن الرمي شرع تذكيرا برمي إبراهيم عليه السلام للشيطان، وأن ذلك فيه تذكير يعني دفع وسوسة الشيطان وجهاد المسلم للشيطان وكذا. وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما شرع لأجله رمي الجمار أنه وسيلة يعني لذكر الله سبحانه وتعالى وللتكبير. قال في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه. حافظ ابن حجر يقول في فتح الباري: أجمع العلماء على أنه من لم يكبر فلا شيء عليه، يعني التكبير فقط مجرد سنة من السنة. وعن سلمان بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس معه. رواه أبو داود. قال: النيابة في الرمي: من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه استناب من يرمي عنه. المعذور الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه يمكن أن ينيب من يرمي عنه، وهذا من التيسيرات الكثيرة المشروعة في الحج. فالحج يعني قد يسره الله سبحانه وتعالى وجعل هناك يعني تيسيرات عديدة، منها كما ذكرنا يعني جواز الطواف راكبا أو محمولا، وجواز السعي راكبا، والإنابة يعني في الرمي وكذا. هناك يعني تيسيرات عديدة على يعني لمن يحتاج إلى هذه التيسيرات. فمن كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي كالمرض ونحوه استناب من يرمي عنه. وأيضا بالنسبة للنائب، يعني بعض الفقهاء يقول إن النائب يعني يرمي عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي عن موكله، والرأي الآخر يقول لا حرج يعني أنه مثلا يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن موكله، ثم الثانية عن نفسه ثم عن موكله، والثالثة عن نفسه ثم عن موكله. يعني لا يلزم أنه ينتهي من رمي الجمرات الثلاث أولا ثم يرجع يعني من جديد أو كذا، يعني لا يلزم هذا في حالة رمي الوكيل عن موكله. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. يقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، المقصود يعني عن الأطفال الصغار من البنين والبنات يعني الذين لا يستطيعون الرمي بأنفسهم، ففي هذه الحالة يعني يرمي عنه وليه. وأما الطفل الصغير إذا كان يعقل ويمكن أن يعلم يعني أو يمسك الحجر بنفسه ويرمي يعني فليرمي بنفسه، وأما إذا كان يعني لا يعقل أو لا يستطيع أن يرمي بنفسه فينوب عنه وليه ويرمي عنه. نعم نعم، التلبية عن الصبيان يعني عن الأطفال الصغار، نعم في التلبية بالإحرام، الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، قل لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة، فيلبي نيابة عن الطفل إذا كان الطفل لا يستطيع أن يلبي بنفسه فوليه يعني ينوي عنه ويلبي. قال: المبيت بمنن، حكم المبيت بمنن. قال: البيات بمنن واجب في الليالي الثلاثة أو ليلتي الحادية عشر والثانية عشر عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا يجب أن يبيت بمنى إما ليلتين إذا أراد أن يتعجل، وإما 3 ليال إذا أراد أن يتأخر. ويرى الأحناف أن البيات سنة، الأحناف يقولون المبيت بمنى سنة، ويعني يمكن للحاج أن يبيت بمكة أو بأي مكان. نعم طبعا يوم الترويع هذا سنة باتفاق العلماء بالنسبة للمبيت بمنى، هذا لم يقل أحد بوجوبه، وإنما هو سنة يعني عند الجميع، لا يجب عند أحد من العلماء، فلا بأس في يوم الترويع يمكن ألا يبيت الإنسان بمنى يعني بغير حرج. وأما الأيام التي يعني اختلفوا هل يجب المبيت فيها أو لا يجب، المقصود بها هي ليلة 11 وليلة 12 للمتعجل، والمتأخر يزيد عليه ليلة 13. هذه الليالي الثلاث اختلف العلماء هل يجب المبيت بمنى فيها أو لا يجب، فالجمهور يقولون يجب، والأحناف يقولون يستحب فقط ولا يجب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، رواه ابن أبي شيبة. كان يعني مذهب الأحناف هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يرى من التيسيرات يعني أنه إيه أن المبيت بمنى، يعني يرى ابن عباس أنه من أجل إيه التمكن من رمي الجمار، فيقول إذا كنت يعني ستبيت في أي مكان وتستطيع أن تصل إلى منى وترمي الجمرات في وقتها المحدد فبت حيث شئت. هو طبعا يعني لا شك أن المعذور يعني له تخفيفات يعني غير المعذور، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمعذورين ألا يبيتوا بمنى، فإذا حصل الإنسان عذر يعني أنه مثلا كما ذكر أخونا يعني أنهم كانوا يطوفون بمكة ويعني ازدحام وعدم وجود مواصلات وكذا، فلم يستطيعوا الوصول إلى منى حتى طلع الفجر ولم يتمكنوا من المبيت تلك الليلة بسبب الزحام، ففي هذه الحالة يكون الإنسان يعني قد تركه لعذر يعني يعفى عنه. كذلك أيضا من ضمن الأعذار عدم وجود مكان بمنى، وهذه من المشاكل يعني التي جدت في السنوات الأخيرة يعني بسبب يعني شدة الزحام، فبدأ يعني الناس يستفتون عمن لم يجد مكانا بمنى. وطبعا في الحقيقة أنه يعني الواقع أنه يعني من جهة يعني مكان مثلا لنصب خيمة أو كذا، ففعلا يعني لا يوجد مكان يعني يصلح لمكان مثلا مهيئ يعني فيه مثلا دورات مياه وفيه مثلا كذا ومهيئ يعني لنصب الخيام أو كذا، تقريبا منى بالكامل يعني موزعة على يعني على المطوفين وعلى الحملات وكذا، إذا لم يكن الإنسان مرتبطا بحملة معينة قد حجزت مكانا ولها مخيم في مكان محدد، يعني إذا لم يكن تابعا لحملة تحجز يعني مكانا ولها مخيم محدد، فإنه في هذه الحالة لا يجد إيه مكانا مثلا إذا ذهب إنسان بعائلته هكذا بدون ارتباط بحملة ويريد أن ينصب مثلا خيمة في مكان خلاء يعني ليجلس فيها لا يجد مكانا. ولكن الواقع أيضا أنه توجد يعني بعض الأمكنة في الطرقات، وتوجد أمكنة يعني على رؤوس الجبال يعني فوق الجبال الذي يعني يستطيع أن يصعد فوق الجبال، أو الذي يعني يتمكن مثلا من الجلوس في الطرقات. لكن يعني في هذه الحالة يعني اختلف العلماء هل إذا الإنسان لم يجد مكانا للمبيت إلا طرقات والجبال مثلا الصعود فوق الجبال، فهل يجب عليه المبيت في منى في هذه الحالة أو يكون يعني معذورا لعدم توفر مكان؟ فيعني الأمر في ذلك إن شاء الله يكون فيه سعة يعني من جهة يعني أن الإنسان إذا كان مثلا شابا وليس معه أسرة ولا أطفال ولا كذا يعني قد يكون الأمر يسيرا يعني يمكن ولو أخذ معه، الإنسان إذا كان يعني شابا وليس معه نساء ولا أطفال أو ضعفاء أو كبار أو كذا يكون الأمر سهلا يعني كثير من الناس، وقد فعلناه يعني أكثر مرة يعني في الحج ما نجد مكانا في منى، ويكون معك حصيرة صغيرة وكذا تفرشها في أي طريق يعني طرقات يعني الناس يعني يجلسون في كل مكان وعلى الأرصفة وكذا. ثم إن المبيت بمنن يعني لا يلزم منهم المبيت بمعنى يعني لازم الإنسان يفرش وينام وكذا. المقصود بالمبيت يعني أن يكون موجودا بمنن في هذه الفترة، يعني سواء كان يعني ماشيا أو جالسا أو يعني بأي صفة كانت، يعني ليس بالضرورة يعني المبيت بمنن هو يضطجع وينام. فالقصد يعني أنه يمكن يعني الإنسان أن يجد بسهولة مكانا يعني يجلس فيه ويفرش حصيرة كذا في أي طريق من الطرقات ويجلس وكذا. لكن إذا كان معه أسرة ونساء وأطفال وكذا يكون الأمر فعلا يعني صعبا جدا يجد مثلا مكانا يعني مستورا وكذا، وبعدين مثلا يحتاجه مثلا الأطفال للخلاء ولا كذا يعني وما عنده مخيم معين، يكون الأمر يعني في غاية الحرج يعني والصعوبة وكذا. كذلك مسألة صعود الجبال يعني ما يستطيعها كل أحد، يعني هذا يختلف يعني حسب طبيعة البلاد يعني التي أتى منها الإنسان. يعني إذا كان مثلا أخواننا أهل اليمن والأفغان والأهل هذه البلاد يعني يكون بالنسبة لهم صعود الجبال يعني أمرا يسيرا وكذا، وقد اعتادوا على هذا في بلادهم، تجدهم يعني يصعدون الجبال وينصبون خيامهم فوق الجبال بيسر وكذا. لكن هذا يعني لا يستطيعه كل أحد. كذلك أيضا هناك مسألة أخرى وهي من لم يجد يعني مكانا بمنا للمبيت فيه، فهل في هذه الحالة يعني يلزمه أن ينصب يعني خيمته عند نهاية خيام الحجاج الذين قبله، يعني أنه يحاول مثلا يجد مكانا في منا، فإذا لم يجد فيعني زي حيث انتهى به المجلس يعني يشوف مثلا نهاية وعليه السلام بحيث يعني يقترب من منا قدر الإمكان، يعني أول مكان يجده صالحا لنصب مثلا الخيمة قريبا من منا أو المكس فيه قريبا من منا يجلس فيه، أو أنه إذا لم يجد مكانا في منا فخلاص أصبح في حل يمكن أن يبيت في أي مكان شاء يعني ما عاد مقيدا بالمبيت في منا. فهناك رأيان أيضا، يعني بعض العلماء يقول يعني الأصل يعني أنه يبيت في منا فإذا لم يجد ففي أقرب مكان إلى منا. وقد بدأ يعني الناس يأخذون بهذه الفتوى يعني يعني حتى بالنسبة للحملات الحج وكذا، كثير من الحملات الآن يعني ما عاد لها مكان يعني لنصب المخيمات في منن، فبدأوا ينصبون يعني المخيمات في المزدلفة وكذا مع نهاية حدود يعني نهاية يعني آخر خيمة مثلا في منن وراءها مباشرة، يعني تجد الخيام إيه تظل تمتد يعني في المزدلفة ويبيتون فيها كتكملة يعني للمبيت في منن. والفريق الآخر يعني يقول خلاص ما دام ما وجد مكانا في منى فالمبيت يعني في المزدلفة أو المناطق الملاصقة لمنى يعني مثله مثل المبيت بمكة أو بأي مكان، فيذهبون إلى مكة ويبيتون يعني بالفنادق هناك أو كذا. طبعا إذا كان يعني هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان كما ذكر أخونا يعني إذا كان مثلا الشرطة هناك تمنع نصب الخيام فوق الجبال أو كذا، ففي هذه الحالة خلاص يكون هذا عذرا يعني يمنع الإنسان من الصعود إلى هذه الأماكن. على كل حال يعني الإنسان يعني يبذل ما في وسعه لمحاولة المبيت بمنى ولو في حدود نصف الليل، يعني ولو أن يقضي نصف الليل بمنى سواء يعني نائما أو جالسا أو قائما أو متمشيا، يعني ممكن الإنسان حتى يتمشى في طرقات منى كذا بحيث يقضي فيها يعني نصف الليل أو ما تيسر يعني حسب ما يستطيع. يعني الأصل أنه يقضي نصف الليل، إذا لم يستطع فيقضي ما تيسر، إذا لم يستطع فيكون معفوا عنه إن شاء الله ويبيت في أي مكان. وعن مجاهد قال لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. ولهذا يعني أخذ الإمام أحمد وغيره فقالوا القدر الواجب من المبيت في منن هو نصف الليل، أن يقضي نصف الليل بمنن ولا يضر، يعني إذا يعني كان في أول الليل في مكة ثم ذهب وقضى يعني آخر الليل بمنن أو العكس فلا يضر هذا. وقال ابن حزم ومن لم يبت ليالي منا بمنا فقد أساء ولا شيء عليه. ابن حزم يقول إيه أساء ولا شيء عليه، والأحناف طبعا يقولون سنة فبالتالي لا شيء عليه، والذين يقولون بوجوب المبيت بمنى يقولون عليه دم إذا ترك المبيت بمنى لغير عذر فيكون عليه دم، أما إذا ترك المبيت بمنى لعذر فلا شيء عليه في هذه الحالة. قال واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة ألا يبيت بمنى، لأن السقاة يعني يحتاجون إلى مبيت مكة يعني عند زمزم وكذا لتهيئة المياه واستخراج الماء من البئر وتعبئته في الأسقية والأواني وكذا وتهيئته للحجاج ليشربوا منه في اليوم التالي، والرعاة يحتاجون إلى الخروج بالإبل إلى المراعي، يحتاجون إلى الخروج بالإبل إلى المراعي لأن منن وأماكن المناسك يعني ليس فيها مرعى يعني يصلح لرعي الإبل وكذا، فيخرجون بها للرعي. وقد استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري وغيره. وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنا، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. طيب متى يرجع من منى؟ قال يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرمي عند الأئمة الثلاثة. وعند الأحناف يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لكن يكره النفر بعد الغروب لمخالفة السنة ولا شيء عليه. يعني متى يرجع الإنسان من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، يعني هذا في حق من أراد أن يتعجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فالذي يتعجل يقضي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وعليه أن ينصرف من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. عند الأئمة الثلاثة قالوا لا بد وأن ينصرف من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال بمنى وجب عليه أن يبيت اليوم الثالث اللي هو ليلة الثالث عشر. لكن طبعا هناك استثناء من هذا وهو من تهيأ للرحيل ويعني جهز أغراضه وأمتعته وتهيأ للرحيل من منى قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس وهو في الطريق أثناء ارتحاله من منى، فهذا لا بأس أن يواصل يعني طريقه وأن يخرج من منى ولا شيء عليه في هذه الحالة. أحيانا يحصل أن الإنسان خلاص يعني نوى أن يرتحل من منى وأن يتعجل، فيجهز أغراضه خلاص فك الخيمة وفك الأمتعة والفرش وطواها وكذا وتهيأ للانصراف والخروج، وعليكم السلام، تهيأ للخروج قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس وهو يعني لا يزال داخل حدود منى بسبب الزحام أو غيره أو كذا، فهذا يكون معفوا عنه ويمكن أن يواصل الانصراف. وأما إذا غربت عليه الشمس وهو لم يكن يعني قد تهيأ للخروج فعليه أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضا بمنى. هذا الكلام عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أما الأحناف عندهم تيسير أيضا في هذا الباب فقالوا يعني لا بأس إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر، إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر لا بأس أن ينصرف من منى في أي وقت قبل طلوع فجر اليوم الثالث عشر، فمعه يعني يمكن أن ينصرف حتى لو ما كان مثلا نوى أن يتعجل أو كذا وأحب أن ينصرف مثلا من منى بعد العشاء أو بعد العشاء بساعة أو كذا في ليلة الثالث عشر يمكن أن ينصرف. هذا عندنا إذا غربت عليه الشمس ولم يبت فيكون عليه دم في هذه الحالة لترك المبيت ولترك رمي الليلة التالية، لأنه أيضا من ضمن يعني إذا لزمه المبيت لزمه رمي اليوم الثالث عشر، إذا لزمه المبيت لزمه رمي اليوم الثالث عشر. فعند الجمهور يقولون يعني إذا يعني انصرف إذا لم يعني غربت عليه الشمس ولم يكن تهيأ للرحيل وجب عليه أن يبيت وأن يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر. أما الأحناف يقولون إذا انصرف قبل فجر اليوم الثالث عشر فله ذلك ولا رمي عليه في هذه الحالة، يعني ليس لا يجب عليه أن يجلس ليرمي. وأما إذا طلع عليه فجر اليوم الثالث عشر ولا يزال بمنا فيرمي اليوم الثالث. قال لكن يكره النفر بعد الغروب لمخالفة السنة ولا شيء عليه. ماذا تكملة كلام الأحناف؟ الأحناف قالوا يجوز أن ينفر بعد الغروب ولكن على سبيل الكراهة التنزيهية يعني ولا شيء عليه، رغم أنهم قالوا يجوز أن يجلس بعد الغروب لكن قالوا يفضل أن ينصرف قبل الغروب لموافقة السنة وكذا ولا يتأخر بعد الغروب، يعني لأنه يكره التأخر بعد الغروب عنده. قال الهدي، الآن يتكلم عن أحكام الهدي. والكلام عن أحكام الهدي، الهدي كما سنوضح إن شاء الله يعني ما يتعلق بالذبائح التي يتقرب بها الحجاج، ويعني يدخل في أحكام الهدي في العادة يتكلم الفقهاء أثناء حديثهم عن الهدي يتكلمون عن بعض يعني أحكام الأضاحي، أحكام يعني يستفاد منها بصفة عامة في الأضاحي التي يضحى بها يوم العيد ويضحي بها غير الحجاج أيضا في بلدانهم، فيكون لها ارتباط أيضا بأحكام الهدي. فيقول الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. الهدي تعريفه هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. والنعم هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم هذه هي النعم. وطبعا كلمة الغنم تشمل المعز والضأن، كلمة الغنم تشمل المعز والضأن، والبقر أيضا يشمل الجواميس، الجواميس المعروفة يعني في مصر والسودان وكذا تعتبر نوعا من البقر، يعني الجواميس تعتبر نوعا من أنواع البقر يعني، ويجوز تجزئ يعني في الأضاحي وفي الهدي وفي يعني أي باب يعني يجزئ فيه البقر يجزئ فيه الجواميس. وكذلك بالنسبة للإبل على اختلاف يعني أنواعها، يعني ذات السنام وذات السنامين وكذا كلها تدخل في مسمى الإبل. اللي هو البقر الوحش هذا والله يحتاج يعني مراجعة. لا مش شرط يكون صيدا، يعني هو الكلام عن لو انه استؤنس يعني وصار يربى وكذا. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن هي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وشعائر الله المقصود بها هنا أعمال الحج ومناسك الحج، يعني جعل الله تعالى البدن يعني أي الإبل جعلها الله من شعائره، يعني من جعلها من أعمال الحج ومن مناسك الحج التي يتقرب بها نحر هذه البد. لكم فيها خير يعني لكم فيها أجر وطاعة. ويقول المؤلف رحمه الله والشعائر يعني كل ما جعل علما بطاعة الله، شعائر الله كل ما جعل علما بطاعة الله، يعني علامة كل ما جعل يعني علامة ظاهرة تشير إلى طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى فهي من شعائر الله. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني انحروها قائمة، يعني جاء في تفسيرها المقصود ده اذكروا اسم الله يعني كبروا عليها، قولوا بسم الله والله أكبر، وانحروها وتنحر الإبل كما سنوضح إن شاء الله، وهي قائمة يعني السنة أنها تطعن في لبتها يعني في عنقها وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت يعني على جنبها بعد أن نحرت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع أي السائل، والمعتر هو في الحقيقة يعني في الغالب يعني أكثر المفسرين يفرقون بين القانع والمعتر، أن المعتر هو الذي يتعرض لذلك، والقانع هو المتعفف. يعني القانع والمعتر كلاهما بمعنى السائل المحتاج الفقير أو كذا، لكن يفرق بينهما بأن القانع يعني هو من القناعة، القانع هو الذي عنده يعني قناعة وتعفف، فهو محتاج يعني إلى أن يتصدق عليه بلحمها، ولكنه يتعفف يعني عن مباشرة الطلب وكذا. والمعتر يعني الذي يتعرض للسؤال يعني ويسأل وكذا. فالمقصود يعني أطعموا منها المحتاجة إلى المحتاج والمسكين وكذا، سواء سأل أو يعني استحيا أن يسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني شرع الله سبحانه وتعالى لكم التقرب بهذه الذبائح والأضاحي، الله سبحانه وتعالى غني عن لحومها وعن دمائها، ليس لله سبحانه وتعالى حاجة في دمائها ولا في لحومها، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد التقوى من عباده، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى وشرعها يعني ليتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى وتحصل له التقوى في قلبه. يعني هذا يبين أن ثمرة العبادات هي تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه العبادات إنما شرعت لكي تحصل التقوى في القلوب، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالعبادات يعني شرعت حتى تثمر التقوى في القلوب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن عبادتهم وعن يعني تلك الشعائر والأعمال التي يقومون بها، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تثمر هذه العبادات التقوى وأن تكون وسيلة لحصول التقوى في القلوب. وقال عمر رضي الله عنه أهدوا فإن الله يحب الهدي، أهدوا فإن الله يحب الهدي، يعني تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإهداء الأنعام إلى الحرم لتذبح فيه. طبعا كما سيأتي إن شاء الله أن هناك يعني هدي واجب وهناك هدي مستحب، وهناك هدي واجب وهو ما يجب على الحاج التمتع، حاج القران يجب عليه شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة، فهذا هو القدر الواجب. قد صار أكثر الناس إلا من رحم الله يعني يقتصر على القدر الواجب عليه، يعني إذا حج مفردا المفرد ليس عليه هدي، إذا حج مفردا ليس عليه هدي، والمعتمر ليس عليه هدي، وبالنسبة للقارن والمتمتع يجب عليه إما شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة. فصار أكثر الناس يقتصر على الهدي الواجب، مع أنه يستحب أن يعني يتطوع المسلم زيادة على الواجب بالإهداء إلى الحرم يعني والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فإنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فكان يكفيه صلى الله عليه وسلم صبع بدنه، لكنه كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم؟ 100 بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة إلى الحرم في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يكفيه صبع بدنة الواجب عليه، كان صبع بدنة ولكنه تطوع بإهداء يعني 100 بدنة. وكذلك في العمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي حتى في العمرة، كان يصطحب معه الهدي يعني كما في عمرة الحديبية التي صد فيها المسلمون، قال عن دخول الكعبة قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، مع أنه كانوا معتمرين يعني وعمرة القضاء يعني أيضا اصطحب معه الهدي وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العمر رغم أن المعتمر لا يجب عليه الهدي ولكن كان يعني يصطحب معه الذبائح يعني ويهديها إلى الحرم صلى الله عليه وسلم. فالقصد يعني أنه يستحب يعني للمسلم أن يتطوع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضاحي والذبائح فإنه مما يحبه الله تعالى. قال وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وكان هديه تطوعا. يعني بما زاد عن الواجب عليه باقي كما تطوع. قال الأفضل فيه أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، على أن الهدي لا يكون إلا من النعم أي الإبل والبقر والغنم ذكرا أو أنثى، يعني يذبح يعني من الإبل من ذكور الإبل ومن إناثها ومن ذكور البقر وإناثها والغنم ذكورها وإناثها. واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، لأن الإبل أنفع للفقراء لعظمها والبقر أنفع من الشاة كذلك. واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد هل يهدي صبع بدنة أو صبع بقرة أو يهدي شاة، يعني اتفقوا أن أنك إذا أردت أن تذبح إما بدنة أو بقرة أو شاة فإذن البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة، لكن إذا كانت المفاضلة بين شاة أو صبع بقرة أو صبع بدنة، هل شاة أفضل أو صبع بدنة أو صبع بقرة؟ ففي هذه الحالة اختلف العلماء. قال والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء، أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. طيب هذا الذي ذكره بالنسبة لموضوع الهدي. أما بالنسبة للأضحية وبالنسبة للعقيقة، ففي الأضحية والعقيقة يعني بعض الفقهاء يقول إن الأضحية بشاه أو كبش أو كذا يعني أفضل من التضحية يعني بالبقر أو الإبل، وكذلك يعني الإمام مالك رحمه الله يقول إن الشاه أفضل من الإبل والبقر. في العقيقة برضو إذا أردت أن تعق فهل تعق يعني مثلا عن مولود، هل تعق عنه مثلا ببقرة أو بعير أو تعق عنه بشاه؟ الإمام مالك يقول الشاه أفضل لأنها يعني التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا يعني عق عن الحسن والحسين بكبشين، وكذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أو كذا. فالإمام مالك رحمه الله يقول الغنم يعني أفضل في الأضاحي والعقائق وكذا، والجمهور يقولون الإبل أفضل أيضا ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل يعني أنفس وأغلى قيمة وأعلى قدرا. وكذلك يستدلون أيضا بحديث يوم الجمعة، حديث ساعات الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب بيضة. وذكر فقط يعني 5 ساعات. القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها بهذا الترتيب وجعل الإبل ثم البقر ثم الغنم. طبعا الدجاج وكذا لا يجوز لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقائق يعني أيضا ولا في العقائق. نعم ولا البيض كذلك ولا البيض كذلك. سبحان الله هذا الزمن يعني فيه عجائب، يعني من ضمن العجائب سمعت أن هناك يعني أظن مفتي تركيا أو كذا أو بعض المفتين في تركيا، ما أدري إيش القصة، يعني جعلوا الأضاحي بالدجاج، يعني أفتوا بجواز التضحية بالدجاج يعني في الأضاحي. أظن ملك المغرب وكذا ما أدري كان فيها عندهم أزمة ولا ما أدري إيش القصة، يعني برضه ملك المغرب يعني ذبح ذبح يعني خروفا وكذا، وقال يعني هذا عني وعن أمتي وعن الشعب المصري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قال يعني هذا عن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يعني كبسا كبسا عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وآخر يعني عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وملك المغرب يعني في سنة منعهم من الأضاحي، وقال يعني ممنوع الملك الحسن والسابق فمنعهم من الأضاحي يوم العيد، وقال ممنوع التضحية في العيد، وقال أنها يعني حزبة عن الأمة يعني المغربية وكذا. أشياء عجيبة يعني تحصل يعني سبحان الله. قال أقل ما يجزئ في الهدي، قال للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان هديه هدي تطوع. يعني بالنسبة للحد الأعلى ليس هناك حد أعلى للأضاحي، يعني يمكن يضحي بما أو للهدي يمكن أن يهدي ما شاء يعني من الإبل والبقر والغنم، هذا بالنسبة للحد الأعلى يعني. وأما الأدنى أو أقل ما يجزئ، فقال وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن 7. قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7، رواه أحمد ومسلم. فإذا أقل ما يجزئ شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. قال ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى، بل لو أراد بعضهم التقرب وأراد البعض اللحم جاز، خلافا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء. هذه أيضا من مسائل الخلاف. لو حصل مثلا أن شخصا أراد أن يشترك مع الحجاج يعني بصبع البقرة يعني ليأكله لنفسه هو وأسرته، فيعني مثل بقرة كان ثمنها مثلا فرضنا مثلا 700 ريال مثلا، فشخص قال أنا أدفع 100 ريال وأخذ صبع البقرة يعني ليأكله هو وأسرته، لا يريد أن يتقرب به أو أن يكون هدية. وبقية الشركاء مثلا أرادوا صبع البقرة هذا ليكون هديا يتصدق به على فقراء الحرم، فهل وجود شخص من بين الشركاء يريده للحم هل هذا يعني يفسد على الباقين هذا الهدي ويمنعهم من التقرب بصبع بقرة أو صبع بدنة، أو أنه يجوز؟ الأحناف قالوا يجوز، والجمهور قال العكس، الجمهور قالوا يجوز والأحناف قالوا لا يجوز، حتى يكون جميع الشركاء نيتهم التقرب إلى الله تعالى. قال متى تجب البدنة؟ قال لا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق أو نذر بدنة أو جزورا، يعني هذه الحالات التي يجب فيها على الحاج بدنة، لكن ما عدا ذلك يكفيه صبع بدنة أو يكفيه شاة، لكن هناك حالات يجب فيها بدنة كاملة على الحاج. فيقول يعني إذا طاف للزيارة وطواف الإفاضة أو طواف الركن، إذا طافه وهو جنب أو طافته امرأة حائض أو نفساء، حتى هذه المسألة يعني محل خلاف يعني أيضا بين الفقهاء، هل يجب يعني بدنة في هذه الحالة أم لا. وكذلك من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، اللي هو الذي يعني يجامع أهله بعد التحلل قبل التحلل الأول، فعليه بدنة في هذه الحالة. طبعا التحلل الأول يعني يحل به كل شيء إلا النساء، فمسألة يعني إذا جامع وهو محرم قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وكذلك إذا يعني لا يحل له معاشرة النساء وكذا بعد التحلل الأول حتى يتحلل التحلل الثاني، ففي الحالتين يعني عليه بدنة إذا جامع قبل التحلل يعني سواء الأول أو الثاني. كذلك إذا نذر بدنة أو جزورا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفي بنذره فتلزمه بدنه في هذه الحالة. قال ومن لم يجد بدنه فعليه أن يشتري سبع شياه، يعني السبع شياه تكون بديلا عن البدنة من جهة أن الشاه تساوي سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد بدنة وكان عليه بدنة فيكون البديل عنها سبع شياه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. يعني الرجل قال علي بدنة وأنا موسر بها، يعني أنا أستطيع أن أشتري بدنة من جهة مالية، يعني معي قيمة البدنة ولكن لا أجد البدنة، يعني ما في أحد معه بدنة يبيعها وأنا علي بدنة، فأمره أن يشتري سبع شياه فيذبحه. قال أقسام الهدي. ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب. الهدي نوعان، مستحب وواجب. فالهدي المستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، إذا إنسان يعني أفرد العمرة أو أفرد السفرة للحج فالهدي في هذه الحالة مستحب لا يجب عليه. والهدي الواجب أقسامه كالآتي. الهدي الواجب له خمسة أقسام. القسم الأول والثاني واجب على القارن والمتمتع، يعني إذا الذين يجب عليهم الهدي واحد القارن، الحاج القارن. تكلمنا عن حج القران والتمتع وفرق بينهما وبين الإفراد من قبل. فالحاج القارن هذا رقم واحد. ثانيا الحاج المتمتع هذا يجب عليه الهدي أيضا. ثالثا واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع. فالذي ترك واجبا من واجبات الحج فعليه هدي واجب، هذا القسم الثالث. رابعا واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الوطن كالتطيب والحلق، كالتطيب والحلق. بقية محظورات الإحرام فيها هدي واجب، لكن طبعا بالنسبة لمحظورات الإحرام بالذات تختلف عن ترك واجب من واجبات الحج، يعني هناك فرق بين من ترك واجبا من واجبات الحج وبين من فعل محظورا من محظورات الإحرام. فمن ترك واجبا هذا يلزمه الهدي، الذي يترك واجبا هذا عليه هدي. وأما من فعل محظورا من محظورات الإحرام فهذا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يكون الهدي واجبا عليه ولكن يكون واجبا مخيرا، يعني له بدائل وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يعني الذي يرتكب محظورا من محظورات الإحرام يخير بين الهدي وبين إطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام. خامسا واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجره، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم. تكلمنا أيضا عن الهدي الذي يلزم من قطع شجر الحرم أو صاد صيدا في الحرم. فإذا هذه الحالات التي يجب فيها الهدي، وما عدا هذه الحالات يكون الهدي مستحبا ليس بواجب. طيب قال شروط الهدي. قال يشترط في الهدي الشروط الآتية. أولا أن يكون ثنيا إذا كان من غير الضأن، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجزع فما فوقه وهو ما له ستة أشهر وكان سمينا، يعني كان صالحا للأكل. فالضأن يجزئ فيه ستة أشهر، العمر المجزئ في الضأن ستة أشهر فصاعدا. وأما غير الضأن فالواجب فيه هو الثني. طيب ما معنى الثني؟ قال الثني من المعز هو ما له سنة، هنا يقول الثني من الإبل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه. يعني الخلاصة أن السن المجزئ في الأضاحي وفي الهدف وفي العقائق ونحوها، السن التي تجزئ كما يلي: الضأن 6 أشهر فصاعدا، المعز 1 سنة فصاعدا، البقر 2 سنين فصاعدا، الإبل 5 سنين فصاعدا. فهذه السن المجزئ. الشرط الثاني أن يكون سليما. طبعا أن يكون سليما يعني من العيوب التي تمنع الإجزاء، وليس كل العيوب تمنع الإجزاء، وإنما أي عيوب معينة يعني تمنع الإجزاء. قال: فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء. هنا يعني غلطة مطبعية، يعني نقص نقطة يعني تدين ولا الحرباء الصواب، ولا الجرباء يعني بالنقطة يعني التي بها الجرب، ولا العجفاء. العجفاء هي الهزيلة، النحيفة يعني الهزيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعني لا يجزئ في الأضاحي العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء، العجفاء الهزيلة يعني الشديدة النحافة والضعف، وكذلك الجرباء كما ذكرنا يعني لا تجزئ في الأضاحي عند يعني فريق من الفقهاء، وهناك فريق أباح التضحية بها اللي هي بالجرباء، وهناك مسائل بعض العيوب مختلف فيها، وسأتي إن شاء الله يعني الكلام بعد ذلك في الأضاحي وكذا عن عيوب الأضحية. ف يعني هناك يعني اختلاف في العضباء اللي هي مكسورة القرن، مكسورة القرن هل تجزئ في الأضاحي أو لا تجزئ؟ فالحنابلة يعني في المشهور يمنعون التضحية بالعضباء اللي هي مكسورة القرون وكذا، ولكن الجمهور على جواز التضحية بها، وهو الصحيح على أساس أن الحديث الذي ورد في منع التضحية بالعضباء حديث ضعيف. ثم إن القرن يعني ليس مما يقصد للأكل، يعني القرون نقصانها يعني لا يؤثر في الأضحية، يعني لأن القرون لا تؤكل ولا يستفاد بها في الأكل. هذا ليس بصحيح. بالنسبة للمعز لا يجزئ فيها إلا 1 سنة فصاعدا، وأما الضأن يجزئ فيها 6 أشهر فصاعدا. ووردت أحاديث صحيحة في المعز يعني تمنع التضحية بالجزع من المعز، الجزع اللي هو ما له 6 أشهر، وأن رجلا يعني ضحى بجزع من المعز وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له يعني في هذا، وكان فقيرا ممكن هذا يعني لا يجب غيرها، ممكن فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية في الجزع من المعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من التضحية في الجزع من المعز الذي له يعني 6 أشهر، وإنما رخص في الجزع من الضأن. وأما المعز فلا يجزئ فيها إلا السني، وهو ما له 1 سنة فصاعدا. قال عن الحسن أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية وهي واقية فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأت. رواه سعيد بن منصور. فيعني هذا بعض السلف يعني رخصوا في هذا، قالوا إذا اشتراها يعني اشترى أضحية سليمة وبعدين أصابها واشتراها لأجل أن يضحي بها فأصابها عيب فليذبحها ويكون يعني معذورا في هذه الحالة. طبعا بالنسبة لمنع التضحية بالعوراء، جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز التضحية بالعمياء من باب أولى. قالوا إذا كانت العوراء لا يجوز التضحية بها، قالوا فالعمياء لا يضحى بها من باب أولى. وهناك يعني بعض الفقهاء قال بل يجوز التضحية بالعمياء من جهة أنه لم يرد فيها نص، يعني النصوص وردت في العوراء، لكن طبعا من جهة القياس يعني أنها تقاس عليه. قالوا من جهة القياس أيضا قد يكون بينهما فرق، وهو أن العوراء يعني تترك لترعى مع الغنم ففي العادة تكون هزيلة يعني وضعيفة، لأنها إيه لا تبصر إلا المرعى إلا من جهة واحدة يعني، فقد يكون الطعام يعني في الجهة الأخرى ولا تبصره، فيفوتها يعني كثير من الأكل أو كذا فتضعف. بخلاف العمياء فإنها يطعمها صاحبها، العمياء يعني في العادة لا يتركها تخرج مع لا يتركها تخرج يعني ترعى وحدها، وإنما يحضر لها الطعام ويطعمها، فتكون في العادة العمياء تكون أسمن يعني من بقية الغنم يعني، أما العوراء فتكون أهزل يعني وتكون هزيلة وضعيفة، وأما العمياء فتكون سمينة أو كذا. فالبعض يعني قال هذا، ولكن يعني الجمهور على أنهم من باب أولى يعني قالوا إذا كان هذه لا تجوز في الأضاحي فالعمياء أيضا لا تجوز في الأضاحي، وإن شاء الله سيأتي الكلام يعني بإذن الله أكثر عن الأضاحي وأحكامها بإذن الله. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان في سؤال أو شيء تفضل. نعم، هل يفضل الذكر أو الأنثى؟ الجواب يعني من جهة ما يفضل في الأضاحي فيفضل يعني كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين موجوئين يعني مخصيين أو كذا، على أساس يعني أن يعني الغنم يعني إذا فعل به هذا الأمر أو كذا يعني يكون أسمن يعني يكون أسمن وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين على هذه الصفة، فقالوا يعني هذا تضحية يعني بكبش أقرن يعني سمين وكذا يكون أفضل. وقال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها، استثمانها واستحسانها على تفسير شعائر الله بأنها الأضاحي والهدي، فقال يعني استثمانها واستحسانها يعني أن تلتقي أسمن كبش يعني موجود وأجمله يعني خلقة يعني أحسنه خلقة، فهذا يكون من تعظيم شعائر الله. نعم هذا ورد في صفحته. نعم في النذر، في النذر على حسب نية الناذر يعني، إذا كان دائما أحكام النذر ترجع إلى نية الناذر، لأن النذر يعني ممكن إنسان ينذر أن مثلا أن يتقرب إلى الله بدجاجة أو ببيضة أو بأقل أو يعني النذر أحكامه أخف يعني حسب نية الناذر، إذا كان هو في نيته أن نذر مثلا أن يتقرب يعني بشيء مما يجزئ في الأضاحي أو كذا، فإذا يأخذ أحكام الأضاحي. لا أعلم الله أعلم. طيب بقصة أخواننا في بوسطن عندكم سؤال؟ وجزاكم بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.